وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم صدق الله العظيم.